يبقى لنا علاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، نفتح باب في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويبقى لسان حالنا رب اشرح لي صدري، يبقى لسان حالنا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عايزين يبقى لسان حالنا لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. عايزين يبقى لسان حالنا إني ذاهب إلى ربي سيهدين. عايزين يبقى لسان حالنا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عايزين يبقى لسان حالنا إحنا محتاجينك يا رب. كل واحد عنده مشكلة إيمانية يجري على ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد عنده مشكلة قلبية، مشكلة نفسية، مشكلة في حياته على مستوى الدنيا أو على مستوى الآخرة، يقعد يتضرع إلى الله، يكلم ربنا. يعني تخيل كده أنت بعت سؤال لداعية أو لشيخ أو لطالب علم أو لمربي أو لموجه، بتشتكي له من أعراض إيمانية معينة عندك، أو بتشتكي له من مشكلة على مستوى الدنيا أو على مستوى الإيمان أو على مستوى الآخرة عندك، وكتبت له السؤال. أنا بستغرب جدا، هل فعلا قبل ما نكتب السؤال ده وقبل ما نبعته سألنا ربنا سبحانه وتعالى وكلمنا ربنا في المشاكل اللي عندنا؟ يعني هل حد فينا أول ما بيقع في مشكلة بيخش يقول الله أكبر ويسجد لله سبحانه وتعالى ويقول له يا رب أنا بشتكي من قسوة القلب، يا رب أنا مش حاسس بالخشوع، يا رب أنا حاسس إن أنا ضايع، حاسس بيأس وإحباط، يا رب أنا مش مفتوح لي في طلب العلم، يا رب أنا عايزك تستخدمني في الدعوة، يا رب أنا محتاج إن أنا أأنس بيك يا رب وأخلو بيك، يا رب أنا مش عارف أنظم وقتي، يا رب أنا مش عارف أعمل أي حاجة على مستوى حياتي في الدنيا أو في الدين، يا رب بصرني يا رب بالحق، يا رب افتح لي، يا رب غير لي حياتي لما تحب وترضى، ويبدأ يكلم ربنا سبحانه وتعالى في المشاكل. هل الأخت اللي بعتت السؤال قالت يا رب غير قلب جوزي، غير قلب أهلي، غير قلب ولادي، وخليهم يا رب يهتدوا إلى سبيلك، خليهم يا رب عونا ليا على الطاعة؟ الأخ أو الأخت اللي عندهم أي مشكلة إيمانية اجروا على ربنا وكلموه، الله هو المربي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيصلحك، هو اللي هيهديك، هو اللي هيبصرك بما يحب ويرضى، والأنفع عليك في الدنيا قبل الآخرة. أنت بتروح لبشر زيك زيه، بتروح لبشر زيك زيه، ممكن يصيب ويخطئ، ممكن لما يجي يقول لك على فتوى تربوية ممكن يحصل فيها خلل وما تحصل للأسف تيجي عكس النتائج اللي انت كنت تتوقعها، لكن الله سبحانه وتعالى هو المربي. حتى لو انت ربنا سبحانه وتعالى ما شرحش صدرك لحاجة معينة، لما هتيجي تحاول تبعت سؤال او تبعت مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى هيجري الحق وهيجري ما ينفعك على لسان الشخص اللي انت بعت له الرسالة دي، عشان يبقى التوجيه توجيه رباني على لسان بشري او على لسان البشر، ولكن الاصل ان التوجيه ده توجيه رباني، الله هو المربي سبحانه وتعالى. اوعى تنسى ربنا، اوعى تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى.